تيقن حد أغمي عليه انت اول يعني الاغماء الى التخدير، التخدير الاغماء تسمى الاغماء اعم من التخدير، ملي التخدير السيوليه اصلا التخدير الموضعي بتا موضعي شقايق الاشكال ابات التخدير كلي بتا بنادم الى يفاقني لا غبشه سيدي لي غفسل في جيري لا يودني تبلي دي زوميز والوطباب جنس التخدير كاع كلي باش الجينيك العمليه تنغز جينيك نشره أي التخدير كلي في حد ذاته لا ينقض الصوم، ولكن بتنقض النظومي أبتا إلا أبتا وشي ناس يقنشا من مفطرات مثلا نسيت في ناس يقنتوي ومع يميس وعدي سيس باش أدرك بن المعدة زاني شادي مارو ميسيت في ناين الخطنين ناين كوتشوني نسيت في المعاسة أول نسيت في قنشا ليمي مغدي أو غير مغدي هو ناقض للصوم من شيننا شاد من بينها من لا حد يسيت في قن يقن كوتشو نغب تكمل كوتشوني نسيت في المعاسة محاليل خطني لابد دي تسمى ينتقد الصوم، يعني إذا التخدير الكلي لا ينتقد الصوم بشرطين، شرط مزوار وريد تكوني مع سي قنشرة وستشني قنشرة مفطر بتان دا غير تخدير خلاص هو مفطر تسمى ولي يزوار سيمي تخير مغدي بس حابتا دي قنشرة إلا يعني رنينا سمع سي قنشرة يسفطار تسمى لابد داني دي يكون لابد سي عاودي والسني تخابتا دخ مارو الإشكال وضيضن أبتا يجينا إلى أغمية عليه طوال اليوم، يعني يولد غفص الفجير أنت إلى مغمى عليه طوال وساع إلى مغمى عليه إلى في غيبوبة وني اختلف العلماء في الإغماء خطش هامي أبتا يولد غفص الفجير شد لشديس إشهر سنيت لنبلس من أركان الصيام النية أنت إلى مغمى عليه ياس يومين يولد غفص الفجير ولدي ونيت بلي بشد يصبح إزوم شداني وهوني دي يكون ديس الإشكال العلماء اختلفن إلى ما نولن يقيسه على المجنون إلى ما نولن يقيسه على النائم إلى ما نولن يقيسه على المريض، يعني بتا هوني أغمية علي خلاص يعني بعد مني توفى خلاص يولي هوني لا يجب عليه لا قضاء ولا إطعام خاطرش استوسيكت الفرصي لا يقضي فيه تسمى دي قضى دي فرصي لا دي قضى ديس بس حبتي فقط بعد مني تسمى مثلا أغمية علي ثلاث أيام أربع أيام سمانت من بعد فقد يعني داني ليس اختلاف جار العلماء في المذهب والراج يعني والأحوط أنه مدي فق لابد أن يسني تغي يلوخ ديسن نغم يلتو في غيبوبة لازم سن يعني سني عود احتياطا إمارة الناس الناس المعدورين إذا اثنين غرنغ الحائض والنفاسة واضح يعني بتي تمطط في حيض في نفاس توني يجب عليها القضاء يجب عليها الإفطار أولا وتنجم تمطط في حيضنا في نفاسة أضم بل تعد آثمة خطش لمأمورة إلى أتفطر ومأمورة بالقضاء ده الرسول صلى الله عليه وسلم نغ تنا عائشة رضي الله عنها تنا كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة تمطط مثل في حيض أو النفاس ولتزلي ولتزومي تزلت ولي خست عاود الوقتني طبعا لابد تني لانت تفوفس الوقت نزلت ما بتاي وتفوفس الوقت نزلت تحاط خطني لابد استعاودين تزلتني بعد الطهارة مي تطهر الوقتني تطهر دي سابد استزل بس حلو الوقتني لانا يتفوفس الوقت نزلت تفوغ انتهت في حالة حيض ولي خط تقضى مخاش دي سكت المشقت حكمة من التيسير من الله سبحانه وتعالى الصلوات في اليوم خمس مرات ما بتغر ستيام تغوط زلا ستة في خمسة دين تلاتين صلاة ربي رأفة بالمرأة والتومير إلى تزالتين صحة زومي تشلتي كتسقس يعني بتت يوسز لحيد النفاس يتنطط لازم أتفطر ويلزماس بعد العيد مثل في طهارة استعاودين والسنس كذلك. أما المستحاضة يعني ناس تزنان المستحاضة غرنا الحيض والنفاس حالة طبيعية الاستحاضة معناس من لا يدا من جورن وهو دي دمني للمعتادين دي دمني لانتفون تسيقنوزور وتفون من الرحم خطر شي دم من الحيض تفون من الرحم أما إذا من الاستحاضة تفون من عرق تسيقنوزور يشق في عنق الرحم تفون تسيس يعني وتفون تسوى مثل الرحم وإنما تفون من عنق الرحم ذي جنوزور يفض ونين مهم تمطط في مثل مستحاضة تزالة تزوم تسمك تلا أنبتة تلا طاهرة الدنس المعدور في يتسندين المارد ملي جن حد مريض بنص الآية ربي سبحانه وتعالى ينينا ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بطا مريض المريض دي سحالات أو أن مناوي لن يعني مريض نطلب ربي سبحانه وتعالى الشفاء يعني نطلب ربي سبحانه وتعالى يفرج على جميع مرضى المسلمين يعني الصحة ديك تنعم تزعلوك باش نحمد ربي سبحانه وتعالى يغلب أيها الإخوة المؤمنون نحمد ربي سبحانه وتعالى سن قمت الصحة نعبد ربي نشكرت يعني شدان مارو نظوم نظوم منشي يخسر ربي سبحانه وتعالى ما خاش كلا في صحة زديغ لا قدر الله تسكت الوقت نكلب نظوم ونتنجم نظوم أغني من عاطباب ونتنجم أدسي كتلوقت لا قدر الله النمرض وتنجم أدس التمجيدة إمارو كلا في صحة وعافية. فلذلك لازم نشكر ربي سبحانه وتعالى على هذه النعمة. إذن من اللي يقل حد مريض ربي سبحانه وتعالى لا يشسر رخصة إلا أضفتر إمارو بتد المرض إلا أن يبيح الإفطار المرض ديس يعني ديس اختلاف جار العلماء. المهم إن أننا نراجح غرنا في المذهب المرض إلا غير سكت المشق تزعلوك تبتايزون ديس المشق تزعلوك أبد تايزون نغادي ضرت سما دي ضرت ما معنى دي ضرت المرض في عدد دير حسي دير حسي سمتا ليومين هذه كمل سمنت شداني الضرر يطولوا سما هذه طول مدة المرض نغي يتفاقم مرضه المرض سديرني درني بتايزون داني في هذه الحالات يمارو في بعض الحالات الواجب غف صاد يفطر بعض الحالات يباح له الإفطار تسمى يندب له الإفطار بتى إلا غادي ضرت داني لازم يفطر ويدو الغرس خاصة بتى الناس أطباب تلي المرضو واللي ممكن تزوم دمعاس داني لازم يعني في هذه الحالة خطر الساعة ساعة ميدن توسوس بتى الناس أطباب لازم تفطرد لازم يفطر واللي ضرت منس وتى ضرت منس إلى محاسب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا ضرر ولا ضرار بنادم ولي زرو تيمانس ولي زرو تحط ضدن ولي ممكن بتا الناس طبيبية لازم تفطر لازم تفطر إمارو بأبتا يعني أدين الجم صح دي سكت مشق تزعلوك يباح له الإفطار أدي قضاء فيما بعد أدي قضاء ميراح أدي عودي والسن إلا يفطر صح بتا مرضي المرضين لا يرجى برؤه مني لا يرجى برؤه حسب الظاهر أنا ستبابني ولي خدت راحت أنت في حقيقة الأمر راضي ممكن أدي راح ربي قادر على كل شيء ربما دوايني تغل الشغرس نغاية المرضني تغل الشغرس الشغرس الدواء بعد وفي ناس الدواء ثم يراح أنت يمارو نشي نغني حسب ربي على حسب أني لا يتباين نغط على حسب الظاهر أننا نتبابن حدو ولي خدي راح وني بتا أننا ستبابن ولي خدت راحت وني عليه الإطعام أضي طعم عن كل يوم مسكين عن كل يوم هذا يطعم مسكين ولا يجب عليه ولا يجب عليه خلاص لا يجب عليه القضاء يطعم عن كل يوم مسكين وني على تفسير ابن عباس يعني قاسم إن ابن عباس وني المعنى قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين يعني بتي جنحد ولتنجم إلا بمشقة عن الشيخ الكبير الشيخ الكبير يعني منا ولا ندزعلك العمر النغ منا ولا مريض مرضا مزمنا عفوا إذ نط يعني بها منا ولا يعني مريض منشينا ديما يستشير الطبيب الأمين طبيب أمين ولو كان غير مسلم مثلا يزوال يتعالج في بلد يعني غربي يعني بتي الناس أطباب إني جنحد إلا أمين ولو كان غير مسلم الناس ما تفترض والنجم ضد زومد بتد زومد ضد ضرط أدب بقوله لا يشترط فيه أن يكون مسلما مهم دي جن حد لنا أمين غرنغ الحالة في ثلاثة يعني نرقب الحائض والنفساء نرقب الحالة المريض مننا معذور وهو المعنى الزيمة لش غرس القضاء أدي يمكن أدي يكون غرس القضاء أدي يمكن غرس الإطعام شداني الحامل والمرضع طمطت لنس وعديس نطلت صدود أبتت حسة باللي أتصدرت أتصدرت إيمانس أتصدرت الجانين إلى نعديس نغتني إلى نتصدود أتصدرت أبزانس داني الواجب غفصة تفطر الواجب وهو يدو الغرس بس حابتة تلقى دريزي كتل مشقة تدخين تاهدخ تلقى المشقة ولا انتهت لها ما يجوز لها الإفطار وهو يجب بس ميلا يجب ميلا تركب اللي انتهى أتضرت مثل تلقى باللي أتضرت أرى صديد ضرت نغ من مسيلة الصدودي تضي ضرت داني يجب عليها الإفطار بخط شبتة والتفطير أي الجانين تشوه نغ يوضات نغ يصار سيقن إشكال تلم حسب على ذلك بتا يوضات دمت خطني تلزم هدية من شيء لنن العلماء داني مارو بتا يقن حد غير سيقن إشكال تحسب تلتلا سعديس والتسينة تنجم والتنجم تستشيروا الطبيب ديما فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون داني مارو تمطو تبت تصودد نغت تصودد نغت لسعدي استفطر بسبب الخوف على حياة جنينها نغ لأوني لتصودد داني أسيلزم القضاء أسيلزم القضاء باتفاق القضاء باتفاق العلماء إمارو لنا بعض العلماء في المذهب النان بالإضافة إلى أنه تقضي أسيلزم الإطعام ولكن الراجح ما بتتطعم أغانف بتول تطعم تسمى خطش لا يوجد دليل قوي إلى ما ناول نقاس إقاسين الحامل والمرضع على جنس الدليل الخاص إلى ما ناول نقاس على المريض شت المريض يجب عليه القضاء فقط إلى ما ناول نقاس أما أن يجن حد دزع لك العمر ويتزوم بمشقة إن باللي يلزم الإطعام إلى ما ناول نمارو يجرو جرس إن باللي تروس المريض تروسي ما ناول دزع لك العمر انت الاصل تسمى كن حد من لي كن حد تسمى تسوع الديس تحس سين تقد في الضرر في ممي سنبت تطلع مريضة مع ناس عليها القضاء فقط بتت تطعم هذا احسن تسمى من باب الاحتياط المكره بتي كن حد اكرها ما معنى اكرها اكرها على الافطار يتوكره اكرها المعنى خدي ابت اسيتونا بتا والتشيد اتونغد النغش انتسفوسش أما بتن دايد لإغراء أوبر كان داي صغر ريم دوتش لسنا من يونيود لإكره لإكره من إكراء ملجئ معنى زي سيقن ضرر أبتاول تفتيرد التونغل أبتاول تفتيرد من شي نيمارو ودي تزرد في جسده اختني للعذر الرسول صلى الله عليه وسلم ينين إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه اختني هوني بتا مكره اختني هذا يفطر مصح عليه القضاء لازم دي عاود السني يفطر دي سوما الا معذور تما بالاكراه خطني للتعويض لاش لازم دي عاود بتي كنحد مضطر لا يزوم يتورنا يكنورنا الا يا خلاص يرقب يا بلي وليت نجم يا دي دوخيا دي زور تيمانس الا مضطر خطني يجوز له الافطار يجوز له الا عاد يفطر مصح عليه القضاء تما يكتشد يعني مثلا نيني ولي يجي الحسابات يخدم مثلا تفوت يقنو خدم الى ندوز علوك من بعد يدول غفس الحال يدول غرس مثلا يدول غفس الحال حس تفادي تي يغلب يا مني سما بتا يلقى بلي خاطي ضرت يحق له منشينا لينين غربي سبحانه وتعالى في ايه الصيام يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر سبحان الله ربي سبحانه وتعالى يخسر الخير الخير يغلب كنا نرقب غير توني ايه الصيام سبحان الله ديس أسلوب طرباوي ديس أسلوب يغلب يعني تخفيفة يغلب أيام معدودات هو بركو يغلب حمالك فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أصلا يعني أزومي لتسم في بداية الإسلام أزومي تو بنادم أدي أدي أدي مي فطرت تسمسين عطاو تنتس يعني يقدر تنتس يعني الشخص الحقيقي دي الشيء بتي يقدر تنتس تسمسين الشخص الحقيقي فقط تنتس ولو كان زدوا الجولي الفجير وليش غرس الحق قديش بعدها مني نزلت تخفيف لا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا من بعد يعني أبيح لنا إلى نشال التشتير تو غير تجاد باش نسنى ربي سبحانه وتعالى يخفف غرسنا يغلب حكمين رقبة زومية ولتنسقيل إلى ما ناولا نديس رمضان نبتا يتخمم دا خمم نتصل فرح دا فراح تكمل نفهم باللي ربي لا يخففنا يغلب إمارو كذلك ممن هو معذور يجب عليه الإفطار والإطعام فقط تسمى لشخص القضاء إن مناوي مناوي لن يدزعلك العمر درجة دزعلك العمر نقطة متوسرت يعني تزوم تزوم صحة بلك تشتشتير تم سواسة سنين تاروسة وشي تتشغ اللوزغ والتنجم خطني الغالب يا والتنجم وني ولو كان إلى العقلس مصح دزعلك العمر يدزعلك العمر يدول دابزان ونختني يجب على داني يلزمه الإطعام اسمه سيلزم الإطعام خلاص اسمه وسيلزم القضاء لأنه ينطر من بناولا غرس مرض مزمن وني عليه الإطعام بتسيرتو خاصة بتولي تنجم ولو كان تسمى ولي تنجم أدي تسمى ولي تريحي نضخ ولو كان بعد رمضان ولي تنجم أدي قضاين والساني ولو كان متفرقين خطني عليه الإطعام لقوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. إن العلماء بتيقن حد يقن حد أنني دزعوك العمر لشغر السريال ده وسار شدي لا يفطر إمارو يعني إمارو يزم الإطعام بس حبيت تدخل الشغل سولا الريال الشغل الريال ولدي يجي الملاك ولدي يجي ولد الحيت هل ورث أساسما الطعم الغفص نخاتي من العلماء وداني تسمع عبادة بدنية أن تظلت من شيء لا ولي جنحد ولي تزومي أن تظلت أن شن حد كذلك ولي تزومي أن شن حد مداني لا للشغل سولا دي يجي قاع للشغل سولا يجن الريال أنني طمطوت الشغل الريال نقد جنحد ضمزان مرض مزمن انت للشغل سريال واني لا معذور اتياري الوسيطس هبت ربي سبحانه وتعالى يفتح غفص الريال اتي السوفغ وزدي يفتح الريال واللي يوجب في الوالدينس ولا في الوراثس هبت السوفغ انتوني يعني تطوعا كذلك الاطعام لاطعامنا العلماء الاطعام يوجب في بنادم بعد ديالي غفص يعني بعد واس يعني بعد هذه زواج السنة تسمعولي يمكن مثلا يقن حد إلى دزعلك العمر السنين يلزم أصل إطعام لازم أصل إطعام ولي تنجم هذه زوميا لازم أصل إطعام ولي ممكن أدبي الريال ما معنى هذه إطعام هذه يطعم معنى سدي عرض كل يوم عن كل يوم يطعمه مسكينا هذه عرض يقن مسكين هذه يفطر معاس هذه الشمعاس ده وحدي ده منسي الإفطار ده وحدي يعني كامل إمارو بت يعني لبعض العلماء احتياطنا الفطور ده السحور أي سنين تسمى الإفطار السحور أنت لما نقول أن يرجح العلماء أن باللي هذه المهم وجبة واحدة مشبعة إمارو أبتا إمارو إن باللي يتنجر قاع مع بعض هذه نجم مثلا لق من رمضان السنين 30 هذه عرض 30 واحد نغ مهم ولي ممكن هذه يقدم الإطعام قبل هذه زواج السني ولي ممكن تفوني قاعدة مهمة لازم تنفهم بتا يقنحت يجو يقنشرة قبل أن يوجب غفص إلا النفلت بتا يقنحد يجو يقنشرا قبل أن يوجب غفص إلا يحسب ماذا؟ أن تحسب النفلت مثلا يقنحد لا يزوم مثلا ضغط في دابزنس دي غولي بليغ لا يزوم يزوم رغم ذلك يزوم انت مارو يهود أمس نواس مني فايد عشرة يبلغ أي نواسني يسي عاود أي نواسني فايد عشرة شد يدول أن يتغي تزومات قبل على أساس النهود النافلة مسحسي مارو يبلغ أدلول دواجب غفص لازم سي عاود اين وسني ما خاطرش لازم تي اتيزون بنيتي الوجوب شدي مارو بنيتي للاطعام بنيتي للاطعام الناب اللي اديزو الزهر السني مثلا ولي ممكن يكن حد بن رمضان ادي سدي ادي عرض 30 واحد السنين كاع رمضان لا يسبق لا يسبق يقارب اللي خير البري عاجله انت مصح تدخل يوجب غفص اديزو السني خطني يطعم هبت يعني يا اما كولا سيزوا يطعم النغط نيجر واقضى 30 واحد من يطعم المساكين هذه عرض عن كل يوم مسكين بتا عرض نقع مع بعض 30 مسكين هذه عرض الأستاذ يفطر ديس 30 مسكين هذه يمكن يعني تدارت قاعد عند ديس دي ربعة أتوحسب ماذا أنا ولي يتطد بتا لا يتطد ولي توحسب بس حمي لا يتطيع لا يعتمي لا يتشلي في الشياء قاعد توحسب خمسة تدارت يعني خمسة المساكين وكل تدارت تسمى تدارت توحسب ديقن تسمى تام طوط دور جاز غرس انت تنطروا داين خمسة يا أسني الشادة بطا يوشسن يوزنس المعاشات الشن نغي عرطن الشادة خمسة المساكين لان دا بطا يكمل يددن ممضي السوى التاتين أدي ممكن داين المسكيني ما نسيا المسكيني دي ما يعرط أني دي قن الجيرانس نغي قن حد اللي يتكفل سيس 30 يوم يطعمه تسمى لا يشترط إلا دي يكون 30 مسكين مختلف ولو كان دي قن تسمى يجزئ يمارو هل يمكن إلى غد هل يمكن يقن حد هذا يشد القيمة الريال نخاطي للعلماء شددن دا وحدي بنان باللي أغانف يعني الإطعام يمارو أو شن ريال دا الرخص هذا يمكن هذا يشد قن حد دا المعاش يدر ينا باللي مثلا والغيسة سنتي أزن دا الزن سنتي وش تسمى يمود سنتي وش دا المعاش مني يتمودن بكل لوازمية تمودن يعني سواء كان مثلا أني دا الرز نغى مني سنتي وش نغى المهم دا تسميد أبدا يعني ونيد الأصل إلا العلماء رخصني لا أتوش القيمة إلا أن لا تحت يحت مجلس عمي سعيد يسقسوا يعني يسقسوا يمجورة كلا رمضان 1446 خلاص يزمني يسقس هامي مخطر شربامات تسمري يكون تسجيري قن حد ذي سلاد يختلف القيمة الإطعام إذن أنين أنا مارو موجود إن أنا قارن تسمري تحدد 25 على حسب الحالة البنادم بتدي قن حد فقير يطعم عن كل يوم مسكين مسكين من شو يشل قيمته 20,000 لكل مسكين بتي مارو شاد 20 في 30 دين منشت دين 600,000 أبتدي قل حد متوسط الحال عن كل مسكين عن كل يوم 25,000 بتدي قل حد ربي سبحانه وتعالى يبقى غفستر 30,000 لكل يوم يفطر ديس خاطش يطعمه عن كل يوم مسكين توني در رخصة يعني الأصل هو الإطعام أبتدي يطعم يعني توني أنت بخش أصله هو الإطعام صح للأسف مارو يغلو بتميد نشين أنت ميد نخصن در ريال خصنا تخلص الفطور اتنا كذا خصنا تصندوا واتنا انت الاصل ربي سبحانه وتعالى يغسي لو اللي تقيمي قن حد بلا المعاش الاصل دين دوني تسمى لما يقول من العلماء يقرب اللي لاش قاع مصحى نديس الرخص يعني هي رخصة امارو ممن يجوز له كذلك المارد نذكرتها امارو المسافر يقن حد مسافر بتي قن حد الى مسافر يجوز هو يجب يجوز له الافطار ما معنى مسافر؟ بتد مسافر؟ إلا البعض مدن قارن تسمى المسافر معنى تسمى ساعة ساعة توني محاكا نفتح ديس القوس ساعة يقن حد الشيء اللي يسافر الشيء هاميا نقصر هامين الشيء الحمد لله كان سافر تنوبيلات إلى غرنغ إلى غرنغ التاويل إلى غرنغ خاطي انت العلة في وجوب القصر غرنا الشيء غرنا في المذهب القصر الصلاة واجب أما الإفطار في السفر مباح إن رخصته إمانيو للمسافر ما هي علة إيجاب القصر في السفر وإباحة الفطر للمسافر هي السفر والمشقة لما يقول الشيء ينبت يفهم بلي المشقة العلة هي السفر إلا مسافر يخلص يعني يجوز له يجب عليه قصر الصلاة ولو كان الله يبارك زوسي كتنوبيل يعني فخمة قاعد تحس بلي لي سفر إلا مسافر يجب عليه أن يقصر يجب ما خشي لمسافر أو لازم يحس المشقة أمني كان يمارنني العيلتي المشقة ولو كان من أولا داني أغلادنا يخدمي كتويز أنا لا يخدمي جنو خدم بالسيريس المشقة ما خش العيلت ثم أينما وجدت مثلا من أولا يسكر الخمر حرام العيلة فيه الإسكار أي مادة مسكرة يحرم تناولها شد العيلة هي الإسكار أكان نيني العيلتي هي المشقة معنى سولد ما ناوي لن يتفل مشقة ميلة تمدين سيباح له الإفطار لاش لا ولا كان يقل حد يعزم من غلا يخدم من غيل إلا يحسس المشقة مصحدين الجمادية أدي زوم أزمادي زوم إذن فلذلك داني مارو العلت في إباحة الإفطار للمسافر هي السفر وهو المشقة مومي لمسافر يباح له الإفطار السفر كان منش المسافة السفر 12 كيلو مي يقطع مسافة 12 كيلو خطني يجوز له الإفطار إن العلماء هل يمارو يجب خطي يجبوني مؤكد مصح يباح له بتد الأحسن غاني فضي زمنا غاني فدي أدي يفطر أنت أدي يتبع نعم إيه 12 كيلو يبين بعد انقطاع العمران بعد انقطاع العمران يعني بتي لما مثلا داني تغردي توسي هل دي فغي يصل عمران مي فغي مي يقطع العمران أدي بدأ أحسن إمارة النبل بالنسبة للمسافر هل أغاني فضيف أغاني فضيف ترنا أغاني فضيزون إمارة شين الحوا العادية أغاني فضيزون بشديد يربح الأعمال القيام العمل الخير مع مدن بس حبت يوفوا المشقة يعني من شين العلماء أحسنه الأحسن بالنسبة إليه أيساره بالنسبة إليه بتى يلقد الإفطار أغاني بتى يلقد باللي د أزومي يعني لا يوفوا منس هذا يكون أزومي بالنسبة غرس أغانف المهم خش هم يبتد العيلة ربي لينين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إمارو بتي قن حد شدين دينو لان غرنا دي سنين معدورين بس يغرسني قل عذر لحالة خاصة بس حبتي قن حد إمارو دنس بعض أحكام متفرقة تختيق انت ما دي ممكن أنه شي قن قل حكم يتابع للسفر إمارو قن حد إلى مسافر يرقد قن واسي لريتورنا دي سنغ كذا يفطر ديس والساني دي دنين يزوميتن إش الإشكال وتما بتلي سافر قاع عين السنة قاعت نفطر قاعت نيزوم ما تاني لي تسافر ستمدين تلتمدين تلي سافر لعمرت يقنوسني وبريد ينبلي تفطر يفطر من بعد يوضي يزهم هادي تسمى يجوز له إلا أضفتر أضيزهم في نفسي السفر يعني من صحابتي قلنا حد يودني تاضي أضي سفر تسمى خاضي فترين وسفرني لا يجوز له إلا أضفتر أنت صديق تمدينس ولازم ولدتي وني تاضي يعني ولفتر أنت تمدينس ولو كان خاضي سفر لازم الزارة دي فغ من الأميال يجوز له الإفطار العلماء ندخداني هل يجب علي الدويني تسيط الجد باللي يدي صبح تسمى أضي فطر الخاطي بتا مسافر من العلماء ليست الشرط وتشرط ما ماتانا نيني قن حد لا يودني يتي في خصم دين الثاني لا يودني تضيزهم لا يصافر بريد يصافر ستينوبيل يوضى بريد يتوارنا هنا باللي يلقد يحس باللي يتعب يغلب هنا باللي يتفطر يا أضي فطر إلى مسافر تسمى ولو كان يودني تجد باللي يدي صبح يزوم صحي يتوارنا يجوز له الإفطار مخشدني صارني الرسول صلى الله عليه وسلم سلن صفلن زوان في فتح مكة وضني كتمنطقة إني سنتيني ويندني تضومن ننزومن إلا مصح أضعف في الجهاد إني سن الرسول فطرت فطر يعني إذن يجوز يعني بتيقن حد ولو كانوا لدي وينيت سيتجا بالنسبة لل من شيل المارض يتوارنا مسواسة دي تسمى كان يودني طموني سيودا مصح كذلك دوكد برك بالنسبة للمفرط المارو بتي قن حد يلزمت القضاء لازم يقضى قبل بتا قبل رمضان الدياس خشبتا وليقضي بتي قن حد يلزمت السان وليعود السان سواء كان بسبب الحيض مثلا تفطر تمطط بسبب الحيض نغ النفاس نغ المرض نغ السفر نغرز السانس واني لازمتني قضاء بتا وتنقضي يمارو ديس رمضان يدفق في رمضان بعد سين رمضان لازم تيزوم تخين أساني لان وتني عاود يطعم عن كل يوم مسكين بتا يقيم لس 6 أيام زدغ وتني قضي ديما لم قيم دمتس نجيش كادي قضى رمضان لازم دي يعني أزدي أستصف فرصة كذلك يطعم عن كل يوم مسكين أبتا يقن حد يعني دوك نتيس النط المنتهك لحرمة رمضان ما نود منتهك لحرمة رمضان يقن حد ينتهك لحرمة رمضان غير نقطة الحالات يقن حد يشو عمدا نغيسو عمدا نغ الاستمناء يستمناء يعني رار معي مانس العار السرية يفغز الماني نغ الجماع في الحلال نغ في الحرام الزينة أكرمكم الله ونغ والعياذ بالله نغ كذلك الليوات والعياذ بالله إنه لازم سن توبت التوب ربي سبحانه وتعالى أولا دعودني والسنسن كذلك يجب عليهم القضاء يعني أسنسم 60 أتزومن شهرين متتابعين إنه تسمى دندني لأن دي ممكن أتنيني في هذه النقطة في هذه الأمسية إن شاء الله إمارة الضيق عندي قيم السنن والصيام ومندوباته دندني إن شاء الله هتنرقب تجد بحول الله نسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وخاتم النبيين حان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.